كاتبا لعمر بن عبيد الله فأتاه كتاب عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو. وقال أبو عامر حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا. قال الشيخ باب الحرب خدعة. الحرب خدعة، الخداع في ديننا حرام، لا يحل لمؤمن أن يخدع مؤمنا ولا مؤمن تخدع مؤمن. والخداع والخدع معناه إظهار شيء وإبطان ضده، أن تظهر لو أنك تحبه وأنت تريد أن ترفسه. الخداع إظهار شيء حسن وإبطال وإخفاء السيء في القول أو السلوك أو العمل. الحرب خدعة، قاعدة وضعها قائد القوات صلى الله عليه وسلم. كيف ثبتت؟ قال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده. بشرى يزفها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محاصر في المدينة، ويتم ما بشر به حرفيا، هلك كسرى. إن شئت قل دعاء أبي القاسم عليه أو إخبار بالوحي الإلهي ثم لا يكون كسرى. هل كان بعده كسرى إلى اليوم؟ وإن كان هناك من عازم على إعادته، كيف هذا يا شيخ؟ كيف تقول يوجد الآن من يحاول أن يعود بكسرى؟ أعطيكم برهانا وإلا لا؟ أراجع السفارات والقنصليات العربية والإسلامية أحداث 18 سنة إلى 20، تجدون أن شاه إيران المخلوع الميت أقام ذكرى في القنصليات والسفارات في العالم، ذكرى مرور 2500 عام على الدولة الساسانية. عرفتم كيف مسلم يحتفل بذكرى دولة الكفار التي انتهت وماتت؟ فهمتم وإلا أنتم بربر مثلي ما تفهمون؟ كيف يحتفل بذكرى كافر ملعون مات من 2500 عام؟ نعيد ذكره؟ إذن ففي من يحلم بإعادتي، ولكن الرسول قالها إلى يوم القيامة لا كسرى. ثم قال وقيصر ليهلكن ثم لا يكون قيصر بعده. والله ما كان. ولتقسمن كنوزهما في سبيل الله، ولتقسمن كنوزهما كنوز كسرى وقيصر في سبيل الله، لا في سبيل الدنيا والسلطان والمال، في سبيل الله. وسمى الحرب خدعة، وسمى صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وقال حدثنا أبو بكر بن أصم اسمه جوب المروزي قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة سند آخر قال سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. وقال حدثنا صدق بن الفضل قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. هل عرف المسلمون هذا؟ نسأل. سألوا قواد الجيوش ووزراء الدفاع، هل يعرفون هذه الكلمة؟ ما يعرف. هم جلسوا في المسجد يتعلمون، أكثرهم درسوا في كليات الحربية في أمريكا وبريطانيا وروسيا، كيف يعرفون هذا؟ يا شيخ أنت واهم. سياسة الاستعمار الكافر مبنية على الخداع، لا يعرفون الصدق أبدا، فكيف يحفظون كلمة؟ هذا بالنسبة إلينا ممنوع الخداع، لا يحل لمؤمن أن يخدع أو يخادع. فأذن الشارع في حالة خاصة، حالة الحرب اخدع، فالحرب خدع، إن لم تخدع في الحرب انهزمت وما انتصرت. فالرجل منا يري العدو أنه منهزم وهم وراه، حتى ينفصل عن قواتهم يرجع إليهم ويضربهم. على كل حال، هذا على قواد الجيوش أن يعرفوا أن قاعدة وضعها رسول الإسلام، وهي أن الحرب خدعة، وعلى مقتضاها وبموجبها يقننون لجيوشهم. هذا الماجد كأننا ما صلينا على النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة. وهل يجوز الكذب في الحرب؟ هذا نتركه إلى درس آخر. أعطيني الأسئلة، أقرأ السؤال. يقول السائل: بلغنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أمره والده أن يطلق زوجته فطلقها، فهل نطلق نحن إرضاء لأبوينا؟ الوقت غير كافي. تكيف.